الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما بعد، فهذا المجلس 11 في تدارس أحاديث كتاب الإيمان صحيح الإمام البخاري. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. هذا التبويب هو تكرار لما جاء في ضمن البابي قبل الذي قبله، وهو تأكيد على رده على المعيدية من الخوارج والمعتزلة في أن الظلم ليس شيئا واحد، أن الظلم ليس شيء واحد، وإنما هي دركات. فمنه الظلم الأكبر وهو الفسق الأكبر، وهو الكفر الأكبر، وهو النفاق الأكبر والشرك الأكبر في حكمه، ومنه الظلم الذي دون ذلك، وهذا يجعله في كبائر الذنوب ومن جملة الآثام التي لا يكفر صاحبها. والظلم دون الظلم كما أن الكفر دون الكفر، فمنه الظلم الأكبر والظلم الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق الأصغر العملي. ثم ذكر فيه حديث قال: حدثنا عبد الوارث ابن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، أي تحويل من سند إلى آخر، لأن المدار على شعبة وابن الحجاج. وحدثني بشر قال أخبرنا محمد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم وهو ابن علقمة من أصحاب من النخعيين. إبراهيم بن علقمة أبوه علقمة بن قيس، وعمه الأسود بن قيس، وهما من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله. إذا جاء الحديث بالإسناد عن عبد الله فالمنصرف إليه هو ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود، تمييزا عن العبادلة الأربعة الصغار من الصحابة. من هم العبادلة الصغار الأربعة وما فيهم صغير؟ ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، والرابع عندي أنا، يقول أبشر باللي عندي. هم كذلك في ترتيب سنيهم: عبد الله بن عمرو، ثم عبد الله ابن عمر، ثم عبد الله ابن عباس، ثم عبد الله ابن الزبير، وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة. هؤلاء العبادلة الأربع يقال لهم العبادلة الأربع من الصحابة الصغار في سنهم. أما عبد الله بن مسعود فغالبا يبهم عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف بالرواة عنه، فإذا روى عنه النخعيون كبارهم كعلقمة بن قيس والأسود، أو من دونهم كإبراهيم بن علقمة، فهؤلاء النخعيون اختصوا بابن مسعود فرووا عنه العلم. عن عبد الله رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي راعي الغنم رضي الله عنه، من سابقة الصحابة ومن سابقة المهاجرين ومن علمائهم وفقهائهم في الوحي والتنزيل، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عظمت على الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن مسعود، فقالوا: يا رسول الله، نزلت والله قاصمة الظهر، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ومعنى تذهبون إليه أي تعتقدونه، إنه ما قاله العبد الصالح: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدلت الآية على تفريق بين ظلم وظلم. الظلم العظيم بأل الدالة على العهدية هو الظلم الأكبر، كما أن الفسق فأولئك هم الفاسقون، الفسق الأكبر. ولهذا قال الله جل وعلا في آيات الحكم بغير ما أنزل في سورة المائدة في ربع واحد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفسق والكفر والظلم بالإطلاق هو الأكبر، إذ الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر الأكبر، لكن يأتي فيه حالات مستثنات، وهي أن يكون الكفر أصغر والظلم أصغر والفسق أصغر، على ما سيأتي إن شاء الله في موضعه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنه الصحابة أنه الظلم الأكبر، فنزلت ما فيها تخفيف لهم وتمييز بين هذه الأدلة التي قد تشتبه على غيرهم، فإنها اشتبهت عليهم، ظنوا أن هذا الظلم هو الظلم الأكبر، فنزل البيان والإيضاح من ربنا جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه أي تظنونه، إنما معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بكفر وشرك أكبر، لأن الله قال عن لقمان في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم الأكبر هو الشرك، والكفر الأكبر المخرج من الملة، وما دونه متردد بين الكبائر وبين الصغائر بحسبه. ويقسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد ربه بأن يصرف حق الله لغيره، ظلم ربه، الله المستحق للتوحيد والعبادة صرفها لغيره، في قول الله جل وعلا في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. ولا يعارض هذا قوله جل وعلا: وما ظلمونا، أي لا يقدرون على ظلمنا، لأنهم أضعفوا وأحقروا من أن يتغلبوا علينا ويظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الثاني: ظلم العبد غيره بأنواع الظلم صغيره وكبيره: بالقتل، بالاعتداء، بأخذ المال، بالغيبة التي هي للأسف بضاعة أهل هذا الزمان في مجالسهم وألسنتهم، لا يكاد يسلم إلا من سلمه الله، هذا من ظلم العبد غيره، وظلم العبد نفسه بأن يوبقها بتخلفه عن فرائض الله أو بانتهاكه لمحرماته. نسأل الله العفو والعافية. والظلم الأكبر كما ظهر هو الشرك، وهو كل ما ناقض الإيمان في أصله، ظلم أكبر ظلم فيه العبد نفسه وظلم ربه بأن صرف حقه لغيره. إذن الظلم ظلمان، أكبر وأصغر، ظلم دون ظلم، والشرك شركان أكبر وأصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر، ولكل منهما حكمه. ففيها رد على الوعيدية الذين جعلوا الظلم شيئا واحدا والكفر شيئا واحدا فأخرجوا صاحبه من الملة، ورد على المرجئة الذين لم يجعلوا الإيمان يؤثر فيه الظلم أو المعصية أو الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. نعم. قال: حدثنا قبيسة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. هذا التبويب كسابقه، كما أن الظلم دون ظلم والكفر دون كفر، كذلك النفاق، فإن النفاق منه النفاق الأكبر، ويسمى عند العلماء بالنفاق الاعتقادي لأن مداره ومناطه على الاعتقاد، وهو إظهار الإسلام وإبطان ما يضاده، ومن مظاهره حب ظهور الكفار وانتصارهم، وحب انهزام المسلمين وانقهارهم، هذا من النفاق الأكبر. ومنه خصال تؤدي إليه، وهي النفاق العملي، ويسمى بالنفاق الأصغر. فهذه الأصول العظيمة: الكفر منه أكبر وأصغر، والشرك كذلك منه أكبر وأصغر، والظلم منه أكبر وأصغر، والفسق منه أكبر وأصغر، والنفاق كذلك منه أكبر وهو الاعتقادي ومنه أصغر، ولكل منهما حكمه. فالأكبر يخرج من الملة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما النفاق العملي وهو الأصغر فبحسبه، وجماعها في هذه الخمسة التي دل عليها حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وأصل الحديثين في الصحيحين ولأهل السنن عليها روايات. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة وخصلة ثلاث، والأعداد تأتي في الشريعة على ضربين: الأكثر عدد يراد منه التكثير لا حقيقة المعدود، وهذا المعبر عنه عند العلماء علماء الأصول وغيرهم بأن العدد لا مفهوم له، وهي أكثر موارد الأعداد في الشريعة من هذا الضرب، يأتي العدد لبيان الكثرة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو زاد النبي واستغفر لهم 100 يغفر لهم؟ ها؟ لا يغفر للمنافقين. لو استغفر لهم 1,000,000 مرة يغفر لهم؟ لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فقوله إن تستغفر لهم 70 مرة يعني مرات كثيرة، ليس العدد محصورا بالسبعين أو 70 لها مفهوم. وهكذا أكثر الأعداد على هذا النحو في الصحيحين كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة. لا تظن أن هذا تخالف وتناقض بين الحديثين، لا، وإنما بيان كثرة وتنوع وتعدد خصال الإيمان. وتأتي أعداد وهي الأقل في الأدلة الشرعية يراد منها المعدود، وضابطها كما قالوا: إذا ذكر العدد ثم عدد بعده المعدود. بني الإسلام على 5 ثم عددها. إذا أركان الإسلام كم هي؟ 5 ولا 6؟ 5. فلا يقول قائل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس، هذا تعقب للنبي الذي قال بني الإسلام على 5. آية المنافق 3، فهنا عددها في هذا الحديث، آية المنافق 3، فالعدد ها هنا مراد. ما المراد منه؟ بيان المعدود، لأنه عددها بعد قوله بالعدد 3 ثم عددها، 40 ثم عددها، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، إذن الكذب علامة النفاق وآيته. وش يصير، محرم ولا مباح؟ يكون محرما. وأعظم الكذب أن تكذب على الله، وهو النفاق الاعتقادي. والأصل في الكذب أنه محرم، وإنما جاز منه ما خرج استثناء، كأن يكذب الزوج على زوجته للإصلاح وهي عليه: أنت أحسن الناس وأجمل الناس، لو تقول القوم هجوا الحكم من شينها للإصلاح، تقول له أنت الرجل وأنت الفحل لو كان طربيل للإصلاح، هذا مباح. والكذب للإصلاح ذات البين لمن كان متخاصمين، تقول فلان يمدحك ويثني عليك يذكرك بالخير وإن لم يأتيك بطاري أو يتكلم عليك، لإزالة سخائم الصدور. الثالث الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، كما جاء في حديث نعيم بن مسعود الثقفي لما كان من أعظم أسباب إفشال تحزب الأحزاب 4 على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. من المتحزبون 4 في غزوة الأحزاب؟ تفضل. ألا أنت؟ لا، اللي جنبك. ها، من هم؟ ها، سم. قريش واليهود والمنافقون والكفار. طيب قريش ما هو كفار؟ اي لا. ها، سم منهم؟ غطفان، اي تهامة ما لهم دخل، مساكين، اي ما تحزبوا تهامة. ها يا اخواني، المتحزبون 4 قريش وأحلافها من بني بكر، وثقيف وأحلاسها، وغطفان وبنو قريظة من اليهود، لأن بني قريظة أجلوا من المدينة بعد أحد، وقينقاع أجلوا بعد بدر. فكان نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كذب بينهم وكذب عليهم، مستأذنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له، فكان في هذا إفشال لهم وإبطال لتحزبهم. وسلط الله عليهم بعد ذلك عذابه وبأسه بعدما فتن المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما تقرؤونه في آيات سورة الأحزاب. في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه البخاري من طريق قبيصة بسنده قال قال النبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أربع يعني أربع خصال، والعدد ها هنا له مفهوم ومراد منه العدد لأنه ذكر بعده المعدودات الأربعة. كان من كنا فيه أي اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا. هذه الجملة كان منافقا خالصا أشكلت على بعض الناس، أجاب عنها الحافظ ابن رجب جوابا بديعا قال لا تكاد تجتمع الأربعة على جهة الاستمرار إلا في منافق مغموس في النفاق. قد تجتمع في حال ثم يتوب ويرجع منها، والتائب من الذنب مهما كان الذنب كمن لا ذنب له، أما تجتمع فيه الأربع وتستمر فيه فهذا علامة المنافق الخالص. المنافق الخالص هو المنافق النفاق الاعتقادي. وذكر أكثر الشراح مسألة أخرى أن هذه الأربعة إذا اجتمعت قاربت صاحبها من النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي باجتماعها فيه واستمرارها عليه. وأرى أن القولين بينهما عموم وخصوص، وقول الجمهور أنها تجتمع في الشخص فيكون منافقا دون النفاق الاعتقادي، لكن إذا استمر بلغت به الاعتقادي فهي على جهة الوعيد. ومنهج السلف الصالح في أدلة الوعيد أنها تبقى على عمومها وعلى إجمالها لا تفسر، لأن في تفسيرها إيهام وإيهان لهذا الوعيد فتخفه النفوس الضعيفة وقلة العلم. وهذا المنهج عظم عند السلف ودرج عليه العلماء وقل عند الخلف. الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طرق مطرق السلف في هذا في تبويباته في كتاب التوحيد، فإنه ذكر في الباب الخامس منه باب الخوف من الشرك وأطلق هل الخوف من الأكبر ولا من الأصغر؟ من كليهما. أما إذا خفت الأكبر ولم تلقي العناية بالأصغر استهنت به فطرقك وجرأك وجرك إلى الأكبر. ولهذا مذهب السلف مذهب متين، مذهب السلف رحمهم الله مذهب متين فيه الصيانة والوقاية لعقيدتك ولأعمالك. أربع من كنا فيه أي من اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن أي من هذه الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن فيه النفاق أنه قد يترك ويودع وقد يأمن منه الإنسان فيسري إليه وهو لا يشعر. فمن ترك النفاق الاعتقادي ما حصل من بعض المنافقين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم مخشي بن حمير الذي قدم عليه صلى الله عليه وسلم في تبوك وقال يا رسول الله قعد بي اسمي مخشي واسم أبي حمير، يعني اسم شين أثر فيا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في التحفة وفي الهدي إن الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. فتاب رضي الله عنه توبة نحسب أنه صدق فيها ودعا ربه أن يقتل في سبيل الله ولا يدرى عنه، فقتل في حروب اليمامة في حروب الردة. كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذن وصف النفاق ليس وصف ملازم إلا بملازمة داعيه وموجبه اعتقاديا أو عمليا، والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. إذا حدث كذب يكذب في حديثه، والكذب في الحديث مبناه على ترصد له في القلب ينوي الكذب، وإذا وعد أخلف لا يلقي للوعد قيمة يخلف، وأعظم إخلاف الوعد أن يواعد الله ويعاهده فيخلف. وفي آية براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا أعظم الخلف وأشنعه، أن تعاهد الله في نيتك وفي قلبك وفي لسانك وتخفر ولا تفي. وإذا عاهد وإذا أتمن خان، إذا قلد الأمانة خانها، وأعظم الخيانة أنك أتمنت على الشريعة على عبودية الله وتوحيده تخونها بالرياء الشرك، هذا الخيانة الكبرى أو ما دونه من جنس الكبائر وجنس المعاصي، هذه الخيانة التي دون ذلك في أنها توبق صاحبها بالكبيرة وبالذنب. وإذا خاصم فجر، يفجر في الخصومة، والفجور في الخصومة لها صور وهي مراحل، فمنها أن يحلف بالله اليمين الكاذبة، هذا من الفجور في الخصومة، منها أن يأخذ حقه ويزداد يزيد في بغيه وأخذ حقه، هذا فجور، منها أن يستطيل على خصمه، مثلا خصمك سبك يا حمار، تقول يا خسيس يا حمار يا خنزير يا ابن الكلب، أنت فجرت الآن في الخصومة، سببته وزدت في سبك، وسببت أباه وربما قبيلته وربما عشيرته، هذا من الفجور في الخصومة. وكونها في المنافقين لمن غمست قلوبهم عليه من الحقد والبغض والشنآن، ومن ذلك بغض أهل الإيمان. ففي الحديث برواياته بيان خصال النفاق العملي التي لا تكاد تجتمع إلا من استحكم النفاق على قلبه إذا كان على جهة الدوام، وهذا رد كما سبق على الوعيدية من الخوارج أولا والمعتزلة ثانيا الذين جعلوا النفاق والكفر والظلم شيئا واحدا، بل جعلوا الذنب إذا وقع ذهب معه كل الإيمان، فإن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه. وهو رد آخر على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم بهذا يكذبون نبينا عليه الصلاة والسلام لما جعل هذه علامات وخصال من قامت به قام به النفاق العملي. نعم. قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. هذا باب شريف يوافقه هذا الزمان الفاضل، فهذه نسائم رمضان قد هبت عليكم، وهذه تباشيره قد أقبلت إليكم. وإن أعظم ما يستقبل به المؤمن رمضان هو نية صالحة صادقة وعزم أكيد يعلمه الله من قلب عبده في هذا الشهر، ومن ذلك أيضا اغتباط المؤمن وفرحه وسروره بهذا الضيف القادم. الآن لا قدم عليك ضيف تحبه وتحب الجلوس معه وتأنس به، انشرحت لهذا قلوبكم واتسعت صدوركم وأنستم به، هذا رمضان عند أهل الإيمان بهذه المثابة وأعظم. نعم. باب قيام ليلة القدر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. أعد الترجمة، أعد التبويب والترجمة. طيب. قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. والقيام عمل مبناه على النية، فاجتمع في هذه العبادة نية القلب وعمل الجوارح، اللسان فيما يدعو به والجوارح الأخرى في قيامها ركوعا وسجودا وقياما وجلوسا ورفعا للأيدي إلى الله بالابتهال. فالقيام قيامة القدر من الإيمان لأنها أعمال، وهذا التبويب رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. وقد أجمع السلف الصالح على مقتضى الأدلة أن العمل من الإيمان، والعمل متفاوت، فمنه ركن من أركان الإيمان ومنه شرط من شروطها، فالصلاة من شروطها استقبال القبلة وستر العورة والوضوء، فهذا من شروطها وهي أعمال. ومنها شرط لصحة الإيمان، ومنها شرط لكماله الواجب، ومنها شرط لكماله المستحب، فإن إماطة الأذى عن الطريق وشو من الإيمان، وهو عمل مستحب، فمن أماط الأذى أثيب، ومن لم يمطه لم يؤزر إلا أن يتحقق أذية العباد به فيكون عندئذ آثما بذلك. وفيه أن العمل من الإيمان على مراتب العمل، وهذا رد على أهل الإرجاء الذين أطبقوا على إخراج العمل عن الإيمان. مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن مسماه وعن حده، ولم يخرجوه عن حقيقته وأثره. ولهذا أعظم المذاهب الأربعة ترتيبا للعقوبات الدنيوية والجزاءات الأخروية على ترك العمل هم الحنفية ومرجئة الفقهاء. ولهذا قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في غير موضع في الإيمان الكبير وفي الأوسط وفي الكيلانية، وأكثر الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، قال أكثر ما قال كل، أكثره خلاف لفظي، لأنهم يرتبون العقوبات والجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل. ما الخطأ الذي وقعوا فيه؟ أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أي عن حده وتعريفه. الإمام البخاري رحمه الله كما قلنا يتفنن فيقطع الحديث، وبتقطيعه الأحاديث يبوب عليها. الباب وش هنا؟ باب قيامة القدر من الإيمان. أورد فيه جزءا من حديث أبي هريرة، وسيرد بواقيه، لكن من تفننه الذي تفرد به لا يسوق الرواية من طريق واحد، بل يتفنن يسوقها من وجوه أخرى. فذكر الحديث ها هنا من طريق أبي اليمان بسنده عن الأعرج، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث برواياته عن أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام والقيام كلها أعمال، أعمال بدنية مبناها على الاعتقاد. طيب من صام حمية ما هو بإيمان ليس له الجزاء الأخروي، ليس له إلا ما أراد. من قام رياء ليس له الثواب حتى يكون قيامه وصيامه إيمانا، أي عبودية لله، فعد القيام والصيام من الإيمان، واحتسابا يحتسب أجر صيامه وثواب قيامه على ربه جل وعلا. وليلة القدر ذكر بعض أهل العلم أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا القول مرجوح، وإن نصره من نصره من بعض الأفاضل من العلماء، لكنه مرجوح، فإن ليلة القدر على الصحيح هي الليلة الفاضلة الشريفة الواقعة في العشر الأخير من رمضان، كما قال جل وعلا في أول الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وهذه الليلة هي ليلة القدر المنوه عنها في هذه السورة المسماة باسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي معنى خاص على عموم قول الله جل وعلا في آية الصيام في البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تدي إنزال القرآن فيه. وهذه الليلة ليلة فاضلة، هي أشرف ليالي العام، ولأجلها شرفت العشر الأخير من رمضان، فصارت أفضل ليالي العام على الإطلاق، لأن ليلة القدر مستقرة فيها، وهي على راجح أقوال العلماء ليلة متنقلة في العشر غير ثابتة، تكون في الأوتار وهي آكد، كما قد تكون في الأشفاع. والأيام العشر من ذي الحجة الأولى، الأيام العشر الأولى هي أفضل أيام العام، قيامها إيمانا واحتسابا بهذين القيدين: إيمانا أي عبودية لله وتوحيدا، واحتسابا يرجو ثواب قيامه كما يرجو ثواب صيامه من ربه، لا ليمدحه المادح أو يتقي بها مذمة الذام. وهذا يخرجنا عمن يصوم ويقوم عادة، أو يصوم ويقوم حمية، أو يصوم ويقوم لئلا يلام ويؤاخذ، أو يصوم ويقوم لأجل الدنيا راتب أو رتبة، فهذا يقدح في قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وهو رد على أهل الإرجاء. ولهذا مما تستقبل به أيها الموفق وأيتها الموفقة رمضان، وما بيننا وبينه إلا ليال معدودة، قد تكون تسع وقد تكون ثمان، مما تستقبله به هذه النية الصادقة الخالصة يعلمها الله من قلبك أنك تصوم وتقوم وتبذل فيه ما تتعبد به ربك وتجرده له من العبادات، فإن الله عز وجل أمرك بهذا وأثابك عليه إن صدقت معه. وهذه الخبيئة والخلة التي تكون في قلبك بينك وبين ربك لا يعلمها إلا هو منك، فإن الله يثيبك عليها أعظم الثواب إذا حققتها ونقيتها وأخلصتها لله سبحانه وتعالى دون ما شريك. نعم. قال رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا نعم حرمي قال حدثنا السلام عليكم قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا عمارة نعم حدثنا عمار بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. أن أرجعه. أحسن الله عليكم. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا تبويب عظيم هو كسابقه، بوبه الإمام البخاري بقوله: باب الجهاد من الإيمان. ما الجهاد؟ عبادة عملية قلبية. والعبادات إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية فقد تكون عبادة قلبية، وهي مدار الصلاح والنجاح والفلاح. فالإخلاص عبادة قلبية، واليقين والرجاء والخشية والخوف والاستعانة والتوكل كلها عبادات قلبية. وقد تكون العبادة قلبية عملية كالصوم والزكاة والجهاد، قلبية بالنية وعملية بما يبذله بعمله. ولهذا الصوم حقيقته تروك، وهذا الترك إن لم يكن على نية فإنه لا ينفع عبادة. يترك الطعام والشراب والجماع والمفطرات طاعة لله، فهو عبادة قلبية ماذا؟ عملية. والجهاد مثله كما يأتي في الحديث. ومن العبادات ما هي عبادة قلبية قولية عملية، وبها شرفت هذه العبادة على غيرها. فإن الله مايز بين العبادات كما بايز بين العباد، كما مايز وفاضل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما العبادة التي هي قلبية وقولية وعملية؟ عمود الدين الصلاة، فلا تصح إلا بنية. ومن أركانها الخشوع والطمأنينة، والقول فيها في التكبيرات وفي قراءة الفاتحة لا صلاة إلا بها. والعمل فإن الصلاة مجموع عملها أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود. قالوا ومثلها أو يقاربها، ما هو مثلها من كل، ويقاربها الحج. ففيها هذه العبادات القلبية بالنية. ولهذا الإحرام ركن في الحج وركن في إيش؟ في العمرة. ما الإحرام؟ نية الدخول في النسك. وكذلك الأفعال من طواف وسعي ووقوف وحلق ورمي، وكذلك الأقوال، فإن الحج مشتمل على هذه الأقوال. نعم، قالوا يصح الحج ولو لم ينطق بكلمة، صح لكنه دون الأكمل والأولى. هذا الجهاد إن قام على النية مع العمل ففيه رد على المرجئة الذين أخرج العمل عن الجهاد. حدثنا حرمي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال أخبرنا أبو زرعة ابن عمرو قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. حديث عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة تكرر في أسانيده في البخاري، ومنها الحديث الذي ختم به الإمام البخاري كتاب التوحيد وهو خاتمة الصحيح. كم كتابا في صحيح البخاري يا أخواني؟ كم كتاب؟ الأبواب ما انت بعادها، عطنا الكتب الحين. لا زادت عقبك يا بعد حي. كم كتابا في البخاري؟ 69. لا يا أخوان، وين طلاب العلم؟ كم كتب البخاري جامعه الصحيح من كتاب؟ الحين سمعت، يلا عطنا اللي عندك. لا تعذر بعد دم السماع. اشتمل الجامع الصحيح على 159 كتابا، آخرها كتاب التوحيد، كما أن أولها كتاب بدء الوحي. ختم البخاري كتاب التوحيد الذي هو خاتمة الصحيح بحديث أبي هريرة من رواية عمارة عن أبي زرعة بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في هذا السياق يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي. انتبهوا لهذا المعنى، لأن النية مطية وهي محل الأولوية في هذه العبادات، هي فيها في المحل العالي لأنها المدار والمحرك. انتدب الله يعني رغب وحث وضاعف المثوبة، انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، في سبيل الله، لأن هناك من يخرج في غير سبيل الله، في سبيل الحمية، حمية لقبيلته، لنفسه، حمية لجهته، ومنهم من يخرج للمغنم بين قوسين مرتزق المرتزقة، ومنهم من يخرج في الجهاد يريد إيش؟ الشجاعة والذكر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل لأجل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، جهادا في سبيلي، لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي، أو هنا بمعنى الواو، ليست بمعنى التخيير أو الشك، بمعنى الواو، ما خرج إلا إيمانا بالله، فدل على أن الجهاد من الإيمان وهو الجهاد عمل، وهذا رد على المرجئة، وتصديق برسل الله، فأيقن بهذه العقيدة وقاتل وجاهد عليها، إما جهاد دفع أو جهاد طلب، وهما نوعا الجهاد. أن أرجعه أي إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة، أو بمعنى الواو، الأجر أجر الجهاد والغنيمة التي يغنمها من الجهاد في سبيل الله، فإن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. قال أو أدخله الجنة إذا مات شهيدا في سبيل الله، فدل على أن من الإيمان الجهاد، وأن ثمرته وثوابه عند الله أن يدخله الجنة وهم فيها درجات، فإن للمجاهدين في سبيل الله في الجنة 100 درجة، هذه خاصة بالمجاهدين، ما بين الدرجة والأخرى كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على أمتي لما خلفت عن سرية، يعني ما تعقبت عنها وتركتها، كيف يشق على أمته فيتبعونه ويهتدون بهديه، ما يتركون سرية ولا يخرجون فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم جمارة أمته ومقدمها، عظم تأسيهم واقتداؤهم به عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وحالا. أن ما أخلف في سرية، يعني أتخلف عنهم، وهذه فيها المشقة على الناس، ما كلهم يستطيعون ذلك ويطيقونه. كم غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه من غزواه؟ 27. تعدها كم يا أخواني؟ غزا بنفسه 18 غزوة، وأغزى في كتائبه 324 كتيبة وسرية صلى الله عليه وسلم. أولها غزوة بدر الأولى، تسمى بالأبواء، قبل غزوة بدر الكبرى الفرقان، وآخر غزات غزاها غزوة تبوك في قيض السنة 9 من الهجرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا التمني عبادة في حد ذاتها، وهذا التمني أيضا يدل على شرف وثواب الله عز وجل للمقاتل في سبيله. وهذا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الخزرجيان رضي الله عنهما، كلمه الله كفاحا بغير ترجمان، قال: تمنى علي يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني يا ربي إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل ثم أجاهد فيك فأقتل. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها. وهذا فيه أن القضاء المبرم المحتوم لا يتغير حتى بالدعاء. وحديث ثوبان وأبي هريرة: لا يرد القدر إلا الدعاء. أما القدر المبرم المحتوم لا يرده الدعاء. فهذا عبد الله بن حرام تمنى على ربه، والتمني ضرب من ضروب الدعاء، أن يعيده إلى الدنيا. أجاب الله أمنيته؟ لا، لأنها خالفت قدره المبرم المحتوم المعقود الذي لا يتخلف. لو قال القائل: يا الله أنك تطلع الشمس من الشمال، وش تبونه؟ إيش تجيب الله دعاءه؟ ها؟ طيب من الجنوب، خلنا نسمح خواطركم، ها؟ ما يستجيب الله دعاءه، لأنه يخالف قضاء الله وقدره المبرم المحتوم الذي لا يتخلف. وعدوا كل دعاء يتعارض مع قضاء الله المبرم من الاعتداء في الدعاء. لو قال: يا الله إني أسألك إنك تقلبني إلى أسد أو ذيب أو صقر، أو يدعو الذكر أن يقلب إلى أنثى أو العكس، هذا دعاء بماذا؟ بالاعتداء، بإثم، ولا يستجيبه الله لأنه يعارض قضاءه المبرم. أما الذي يرد القدر فهو الدعاء فهو الذي يرد القدر من الدعاء فهو القدر المعلق بالأسباب. ومن أشهر أدلته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فهو أعظم أسباب انتصار من المسلمين فيها على المشركين. ووددت فيه تمني الخير وإن لم يفعله، فيثاب على نيته إن صدق فيها مع ربه. كل متمن لها، ولا شك أن لنبينا من ذلك المقام الأعلى صلى الله عليه وسلم. والتمني فيه عليه الصلاة والسلام كله لمن تتبع أفراده وموارده، كله في الطاعات حتى في الحج. لو استقبلت من أمري ما استدبرت إيش؟ ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تمنى ماذا؟ تمنى نسك التمتع صلى الله عليه وسلم. فتمنيه للأكمل والأحسن والأفضل الذي يكون في العمل ثم في الثواب عليه والنوال عليه من ربه. نعم. قال رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث كما سبق في ذكر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. تأملوا في الإسناد، هنا ساقه البخاري من نفس الإسناد السابق ولا من غيره؟ من غيره. وهذا من براعته رحمه الله التي أبهرت العلماء والمحدثين في زمانه فضلا عن من بعدهم. ما يمكن يسوق رواية من نفس السياق يتفنن فيها لحفظه ولإتقانه. فالأول رواه من طريق أبي اليمان، وهذا من طريق إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، كلها على أبي هريرة لكن اختلفت مداراتها. ترجمها البخاري بهذه الترجمة، قال: باب تطوع قيام رمضان. إذن قيام رمضان ليس واجبا، وإنما تطوع أي نافلة من الإيمان. إذن العمل اللي من الإيمان نوعان: عمل هو واجب وعمل مستحب. فالعمل الواجب من كمال الإيمان الواجب، والعمل المستحب من كمال الإيمان المستحب، كما أن من العمل ما هو من ركن الإيمان ومن شرطه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا. هذا الشاهد لكون هذا القيام التطوعي من الإيمان، إيمانا أي عبودية وتوحيدا واحتسابا، يحتسب أجر وثواب القيام من ربه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول العلماء في مغفرة الذنوب المتقدمة أنها مخصوصة في الصغائر دون الكبائر، لأن الأدلة تأتلف ويفسر بعضها بعضا. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بهذا القيد ما اجتنبت الكبائر. ثم قال: والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. فغفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا أمران: الأول التوبة منها تعيينا وتخصيصا، والثاني الحج المبرور الذي اجتمعت فيه شرائطه الأربعة: أن يكون الحج لله لا حظ فيه لأحد غيره، وأن يكون الحج على وفق ما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم الحج من الرفث بجميع أنواعه قولا وفعلا، وأن يسلم الحج من الفسوق قولا وفعلا، ومنه الجدال بغير حق. إن تطابقت الأربعة فهذا الحج المبرور الذي ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، والذي يرجع حاجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا منقى طاهرا مطهر، فيشمل الصغائر والكبائر. فدل على أن قيام رمضان وهي صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد والوتر أنها من أين؟ من قيام رمضان ومن الإيمان. ويقسم العلماء قيام رمضان إلى أقسام ثلاثة: صلاة التراويح وهي الصلاة التي تكون جماعة مخصوصة في هذا الشهر، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله وبفعله في ثلاث ليالي، وتركها بعد ذلك مخافة أن تفرض عليهم حتى جمعهم عليها عمر. هذه صلاة التراويح شعار رمضان في لياليه. يقول القحطاني في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. ليه جعلوها بدعة؟ لأنهم زعموا أن عمر هو الذي أنشأها، وهم يحبون عمر، ولا لا؟ الحمد لله أن الله أنجاه من محبتهم له، فخزوا وخزيوا بكرههم لعمر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. من القيام نوع ثاني وهو التهجد، قالوا: وهو كل قيام إثر نوم، وعظم أجره بذلك، تداعى عن فراشه ليقوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام بقيام نبي الله من داود. ينام كم؟ ها، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، إذن صار قيامه بعد نومه. النوع الثالث من القيام وهي الوتر، وهو آكد قيام الليل، ولهذا لم يكن يترك وتره عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. وهو الذي يقضى من النهار شفعا بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. هذه المجموعة في الثلاث هي أنواع قيام الليل وهو أنواع قيام رمضان، وهنا جعلها عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الإيمان. المسألة التي أختم بها ها هنا أنه ورد في بعض الأحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبه على ذلك بعض أهل العلم أن كل ما جاء فيه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا لا يثبت من كل وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم حسنها، فمن ذلك ما رواه الشيخان حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر الحافظ ابن حجر رواية عن الإمام أحمد أنها رويت بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحسن إسنادها، لكن من العلماء من يعلها بأن الذي جاء في الروايات غفر ما تقدم من ذنبه دون ما تأخر، لأن هذا قالوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما امتن الله عز وجل به على نبيه اللهم صلي وسلم عليه. كم باجع الأذان؟ نعم، نفتح المجال للأخوان كان عندهم شيء، تفضل. يسأل أخونا يقول: هل هناك حد أدنى بين العمرة إلى العمرة؟ الأحاديث جاءت مطلقة، لكن نرجع فيها إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم. فأما الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان فيرون أن العمرة في كل سنة عمرة ينشئ لها سفرة جديدة. وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: العمرة كل شهر، العمرة في كل شهر. أقل ما وقفت عليه وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: قدر ما يحمم رأسه. كم يحمم رأسه لو حلقه بالموس؟ تختلف حسب خصيلات شعرك، بعضهم يومين ثلاثة وقد الرأس أسود، وبعضهم بويرد هو شعره. فهذه تتفاوت، فهذا الفعل الذي جاء عنهم. أما التعداد للعمر سرداد مرداد على التنعيم، عمره لأبوه وعمره لعمه وخاله، فقد كرهها السلف حتى قال طاووس: ما أدري هؤلاء يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤزرون. والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الموضع الثالث الذي قطع فيه الإمام البخاري هذا الحديث حديث أبي هريرة، في الأول قيام ليلة القدر، والثانية في قيام رمضان تطوعا، والثالث في صوم رمضان احتسابا من الإيمان. والصوم كما سبق فعل مناط بالنية، ففيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل الذي هو صوم الصوم منه، أخرجوه عن الإيمان. ذكره ها هنا من رواية محمد بن سلام عن محمد بن فضيل بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث أبي هريرة هذا أجمع ما جاء في فضل صيام وقيام رمضان ليلة القدر، أجمع ما جاء في الأدلة هذا الحديث. ومن تأمل في أدلة السنة تأتي أدلة جامعة في الباب، سواء في أصل الباب أو في فضائله، ثم تأتي أدلة أخرى تكمل فضائله وأحكامه. فهذا الحديث أجمع ما جاء في فضل صيام وقيام رمضان، ترجم عليه الحافظ باب فضل صيام وقيام رمضان، وكذا النووي وغيرهما رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي عن معن بن محمد. نعم، أحسن الله إليكم. عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ترجم عليه البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: باب الدين يسر. وش علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ الذي يعرف يعطينا يمنه، تفضل. هذا الحديث: الدين يسر، الدين والدين. طيب عطني جواب، ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان؟ طيب هذا الدين في يسر، هذا لفظ الحديث، وش علاقته بالإيمان؟ ها؟ تكون العبادة قصدا. ها؟ لا. ها؟ تكون العبادة قصدا، تنبيه على أن الدين كله من الإيمان. ها؟ هذا الجواب، أن الدين هو الإيمان في الحقيقة. الدين هو الإيمان. أنت تقول لي الدين يسر، يعني الدين يسر، يعني يسر الدين. الدين هو الإيمان، والإيمان يسر ليس عسر، ليس عسرا بل هو يسر. والدين ما هو؟ أقوال وأعمال مبناها على الاعتقادات. وهذا رد على من؟ على طائفتين هما المنحرفتان في الإيمان، على الوعيدية خوارج ومعتزلة، فجعلوا الدين إيش؟ يسر ولا شدة؟ جعلوا الدين شدة وعنف. وعلى المرجئة الذي جعل الدين سبهلة، لا، وبهذا أخرجوا العمل والقول عن الإيمان. والدين ها هنا هو الإيمان. قال: باب الدين يسر، يعني الإيمان يسر، لأن الإيمان له خصال وله شعائر وله أقوال وأعمال. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله إيش؟ الحنيفية السمحة. هذا يسمى في البخاري من بالمقطعات، يقطعها من إسنادها. وهذه المقطعات في البخاري ثلاثة أنواع: نوع يصله في موضع ثاني يقدمه لأجل الترجمة، لأن تراجم البخاري في جامعه الصحيح هي بحد ذاتها فقه، وأي فقه، حتى إنها في مواضع منها أعيت العلماء رحمهم الله، وفي مواضع يسوقها في موضع ثاني، وفي مواضع وهي الأكثر يسوق الحديث الذي ليس على شرطه معلقا وهو عنده صحيح لكنه لا يدخل في شرطه الذي جعله في جامعه الصحيح. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين أو إن الدين يسر، تأكيد إن الإيمان يسر، واليسر من السماحة، لا عسر فيه ولا تشدد ولا عنف. ولهذا انبنى عليها قاعدة من قواعد الإسلام الخمس الكبرى، يسميها العلماء بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى التي انبثقت عنها قواعد أخرى، وهي قاعدة التيسير في أحكام الشريعة. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن التشدد والتساهل وش مرجعها إليه؟ إلى المكلفين لا إلى ذات الدين وذات الإيمان، وإنما إلى المكلفين فيها الممارسين لها. يشاد الدين أي يبتغي به التشديد والتعسير والصعوبة والشدة إلا غلبه الدين، أي لن يستطيع أن يستطيل مع هذه الشدة، لا بد أن ينقطع. ولما وجدت الحماسة عند بعض الصحابة رضي الله عنهم في العبادة كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقدموا فسألوا أهله، سألوا أمهات المؤمنين عن عبادته في بيته، لأن الذي بادي أمامهم دون ما يناسب عواطفهم من الإقبال ومن الإكثار. فأخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لم يسئ ظنهم وفهمهم برسول الله أبدا، إنما قالوا: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم، هذا من التذاكر الذي فيه التنافس، يظنونه كذلك على الخير: أما أنا فلا أنكح النساء. في الرواية: أما أنا فأختصي، يقتل الشهوة. قال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. لأنهم تقالوا عبادة الرسول في بيته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وهذا يدل على أنه ما يعلم الغيب، أخبره أهله بما قال هؤلاء. رقى المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر مقالاتهم. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث يفسر إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بماذا أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن الدين يغلب؟ لأن الله يحب من العبادة ما داوم عليها صاحبها، هذه لله. هناك من يأتيه الشيطان من باب خفي فيجعله يعمل لأجل أن يرضي زملاءه أو أصحابه أو من ينظرون إليه، فيختلف ظاهره عن باطنه شيئا فشيئا إلى أن يوقعه في النفاق، لأنه سهل له دربه وعبد له طريقه. قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا، والتسديد هو الإتيان بالفرائض وما تيسر من النوافل. وقاربوا، يعني قد لا تدركون الكمال لكن قاربوه بالمبادرة والسعي واتهام النفس. وأبشروا، هذا رجاء، أبشروا بما عند الله وبوعده الكريم. وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة من باب التمثيل بما فيه حرث الناس، يبدأون بحرثهم غدوة من شقة النور، أهل الزرع في زرعهم، وأهل الحرث في حرثهم، والرعي في رعيهم. والروحة شيء من العشي. قال: وشيء من الدلجة. الدلجة هي الغبشة، يغبشون. الحين أهل البل لا صار عندهم شديد، متى يبدون؟ قبل الفجر وهم تجهزين. المسافرون أنتم إذا سافرتم يمكن ما ينام الليل، تقلب من القلق اللي عنده، ها؟ لما؟ واستعين بشيء من الدلجة، هي أن تشد على نفسك ما لا يقطعها ويوبقها ويعطلها في المسارعة والمدارجة إلى طاعة الله. وهذا الحديث حديث عظيم بين منهج هذا الدين في العبادة وفي الطاعة وفي العمل، وشرحه شرحا مستقلا الحافظ ابن رجب في رسالة سماها إيش؟ الحجة الحجة في سير الدلجة، شرح فيها هذا الحديث أن الدلجة ما هي بدائم، شيء منها أي في أوقات تجد من نفسك الإقبال احملها، أما إذا حملتها عليها دائما انقطعت. وانظروها في أنفسكم، من يرى فضل عبادة قولية أو عملية فيعملها ثم تكسل نفسه ولا تنشط يتركها، وإنما تأتي منها بقدر ما تيسر لك وتديم على ذلك. منكم من عرف قيام الليل في فضله، قام ليلة وليلتين أكثر الليل، ما هم مستمر بينقطع. ربي جل وعلا شرع دينا يصلح لكل أحد، لكن لا يتأتى أن يجمعه كل أحد إلا من حف بحفاء بعناية الله سبحانه. ولهذا العبادات، انظر نفسك وانظر نوع العبادة، فرضها لا تتخلف عنها، المعصية لا تتجرأ عليها، تأتي المستحبات والكمالات خذ منها ما لا تنقطع به بل تديم عليه. الصيام صيام النافلة تدرب عليه، أعلاه صوم يوم وتفطر يوم، لكن ربما إذا كبرت في سنك أو كثرت مشاغلك انقطعت عنه. إذن احمل نفسك على ما تستطيع من غير أن تتعب هذه النفس بشيء من الدلجة. ولهذا في الصيام من صام الاثنين والخميس والأيام البيض قارب صيام يوم يفطر يوم، ما طابقه لكن قاربه وجعل نفسه فسحة. وإن مما يعطب السائل إلى ربه أن يهتم بالنوافل فيلقي لها بالا واهتماما وعملا ويضيع في مقابلها الفرائض. ورمضان أقبل، من ذلكم يا رعاكم الله أن يهتم بالتراويح والتهجد وينام عن الصلاة المفروضة ويفرط فيها، اهتم بمستحب وفرط في واجب وفي ركن. وهذه من مداخل الشيطان الخفية على بعض الناس حتى يجعله يترك الأصل ويترك الفرع، يترك الفرض ويترك النافلة. في أخواتنا النساء تجتهد إلى أن تصلي التراويح مع الجماعة، تخرج لوحدها مع السائق أو متعطرة، حصلت سنة في فعل محرم. الشيطان يلعب ويشتغل على نار هادئة حتى يضل عباد الله ويخرجهم عن دائرة الطاعة إلى دوائر المعاصي. ولهذا الله يحب من عبده أن يعبده بعلم وأن لا يعصاه وهو يعلم بذلك. إذن المدار على هذا، على القلب، والمدار على النية. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. من الظهر أجل نخليه إلى بكرة الظهر إن شاء الله. أي يسمع النداء وصلى الحالة، أي يقول إن صاحبه أتيا من خارج مكة فهو صلى الجمعة مع المسلمين وأخوه تخلف عنها وصلى وحده في غرفته، هل يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ طيب اسمع وراك أنت عاجل، وصلت لكن اركض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ودك إنه جمعة، ودك إنه جماعة، واتهام أن الشوارع مليانة ما هو بعذر. اللهم اهده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.